بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. كانت المدينة النبوية قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن قرى متفرقة، وكل فخذ من الأنصار مع بعضهم البعض. قال الإمام الذهبي: كانت يثرب لم تمصر، أي لم تبنى، وإنما كانت قرى مفرقة. بنو مالك بن النجار في قرية وهي مثل المحلة، وهي دار بني فلان، كما في الحديث: خير دور الأنصار دار بني النجار. وكانت بنو عدي بن النجار لهم دار، وبنو مازن بن النجار كذلك، وبنو سالم كذلك، وبنو ساعدة كذلك، وبنو الحارث بن الخزرج كذلك، وبنو عمرو بن عوف كذلك، وبنو عبد الأشهل كذلك، وسائر بطون الأنصار كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي كل دور الأنصار خير. فضائل المدينة النبوية. قال الحافظ ابن كثير: شرفت المدينة بهجرته صلى الله عليه وسلم إليها، وصارت كهفا لأولياء الله وعباده الصالحين، ومعقلا وحصنا منيعا للمسلمين، ودار هدى للعالمين. والأحاديث في فضلها كثيرة جدا. وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ويأرز أن ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها. المختصر في السيرة النبوية. إن طال شوق العالمين لبعضهم فالشوق نحوك لا يحاط مداه. صلى عليك الله ما رفع النداء وتحركت بالباقيات شفاهُ.